بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. البداية والختام في هذا اللقاء الأخير سيكون معنا الكلام عن الأسماء الحسنى، أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته العلى، الكلام عنها، والكلام عنها لا يمل، وهو كلام عظيم وجليل وحري بالإنسان حقيقة أنه يتعلمه ويتدبره وينظر فيه بين حين وآخر، لأنه باب من أبواب العبادة العظيمة التي يحرص الإنسان فيها. وإنما أصبح هذا الباب صعب على كثير من طلاب العلم، وبعض المسلمين بسبب ما دخلته من البدع، فأصبح الكلام انظر وتأمل، يعني لو الناس تابعوا ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا تكلفات أهل الكلام وأهل الضلالة وأهل البدع لما وجدوا شيئا من هذه الأمور. لكن للأسف الشديد أن كثير من المسلمين أو كثير ممن كتب في هذا الباب أصبحت قضيته هي النقاشات. انظروا، وأنا أضرب لكم مثال عملي دقيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول، وهذه صفة من صفات ربنا، ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل، هذا صفة النزول. انظر ما هي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر الجانب العملي التطبيقي، هل من سائل؟ يقول الله تعالى هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ ارفع حاجتك إلى ربك سبحانه وتعالى. ثم لما دخلت البدع على المسلمين انظروا أثارها، قالوا كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى؟ هذه الكيفية أنت لا تحيط بها، أنت لم تحيط بكيفية جسدك، روحك لا تحيط بها، فلماذا تكبرت؟ لماذا تجبرت على ربك سبحانه وتعالى؟ فهذه من القضايا التي أفسدها على كثير من المسلمين. انظروا وتأملوا، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا مر معنا في أول الدروس، آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يقرأ لا كم من المسلمين يقرأها، لكن هل تأملناها؟ انظروا ما هي الأسماء والصفات الواردة في هذه الصورة، في هذه الآية، آية الكرسي، ما هي الصفات والأسماء الواردة فيها؟ كم من الأسماء التي يرددها المسلم في أذكار الصباح والمساء، أسماء الرب سبحانه وتعالى، هل حاول أن يتفهم هذه المعاني؟ أم أصبحت مباحث الأسماء والصفات هي مباحث في النقاش العقيم الذي يدخله كثير من أهل الكلام والفلسفة والنقاش البيزنطي، يعني المنسوب إلى يعني الفلسفة الإغريقية وغيرها، هي فلسفة بعيدة عن الواقع تبحث عن الجانب النظري في ذلك. آية الكرسي فيها خمسة أسماء، هي الله والحي والقيوم والعلي والعظيم، هذه خمسة أسماء من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. تأملت علوه سبحانه وتعالى؟ هل تأملت عظمته سبحانه وتعالى؟ القيوم قائم بكل شيء، قائم بمعيشتك، بمطاعمك، برزقك، بحياتك، كل مخلوق على هذه الأرض هو القيوم عليه سبحانه وتعالى. هل تأملنا هذه المعاني؟ انظر من صفات الرب سبحانه وتعالى الألوهية، انتفاء السنة والنوم عنه سبحانه وتعالى، صفة الملك، قوة السلطان، الإذن، علم الله سبحانه وتعالى، فهو لا ينسى ما مضى ولا يجهل المستقبل، المشيئة، العظمة، القوة، القدرة، كمال العلم، كمال رحمة الله سبحانه وتعالى، حفظه لخلقه سبحانه وتعالى، هذه كلها صفات الرب. هل تأملناها؟ هذا هو الواجب في دراسة الأسماء والصفات، أننا ندرس النصوص الواردة فيها أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته في هذا الباب. المؤلف رحمه الله أورد بعض الأبواب التي فيها رد على بعض الفرق المخالفة لأهل السنة، ولذلك أورد شيخ الإسلام محمد الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله بعض الأسماء المتعلقة بالأسماء والصفات. الكتاب في غالبه يتعلق بتوحيد العبادة، لكن أورد بعض الأسماء متعلقة بالأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الذي ينفي أسماء الله وصفاته لا يمكن تتحقق له العبادة الصحيحة، لا يمكن تكون عبادة صحيحة. الذي ينفي حكمة الرب سبحانه وتعالى هل سيتوكل عليه؟ الذي ينفي علم الرب سبحانه وتعالى وقدرته هل سيتوكل عليه؟ لا يمكن أن تكون عبادته صحيحة وسليمة في ذلك. ولذلك أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب باب جحد من باب ما جحد شيئا من الأسماء والصفات. من يجحد شيئا من أسماء الله وصفات الرب سبحانه وتعالى ما حكمه؟ أما باب الأسماء فقد ذكرها كثير من أهل العلم، وإنما ذكروا الأسماء بالأدلة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما فعل شيخ الإسلام تيمية في الواسطية. هو لما جاء في مسألة الأسماء والصفات أورد النصوص من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نحن عندنا أمامنا هذا الباب العظيم، وهو أحد أنواع التوحيد. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. بعض أهل العلم قد يدخل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ويسميه توحيد المعرفة والإثبات، وإنما أفرد توحيد الأسماء والصفات لما كثر فيه الخلاف المخالفين لأهل السنة فتكلموا في ذلك. طيب نقرأ هذا الباب حتى نتولى، يعني نستذكر هذه النصوص. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. نعم، هذه المسائل التي أوردها المؤلف، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحود هنا قد يكون جحود إنكار، وهذا كفر مخرج من الملة، أنه يجحد أسماء الرب سبحانه وتعالى أو صفاته. وهناك جحود تأويل، وهو الذي وقعت فيه طوائف من هذه الأمة وفرق من فرق الضلال المخالفة لأهل السنة أول أسماء الرب سبحانه وتعالى، مثل قوله: استوى الرحمن على العرش. استوى نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. قال أهل الباطل: لا، لم يستوي. إذن ماذا فعلوا؟ فذهبت المعتزلة وقالوا بماذا؟ استولى. قالت المعتزلة: استولى. ولذلك كلمتهم هذه مثل كلمة اليهود. اليهود قيل لهم: قولوا حطة، فقالوا ماذا؟ حنطة. فلذلك هؤلاء زادوا نون وهؤلاء زادوا لاما، فتشابهت بهم. وقد أخبرنا الله عز وجل بخبر ما حصل من الأمم السابقة، وأن طوائف من هذه الأمة أنهم يتابعون هذه الطوائف. ثم جاءت أيضا نفي الاستواء عند الكلابية مثلا، يقولون: استوى هو فعل يفعله في العرش وليس من أفعال الرب سبحانه وتعالى، فنفوه. ولذلك هم يقولون استوى ودائما يطلقونها، لكن عند التفسير لما تتأمل بعض أقوالهم، وهذا عند الكلابية وقدماء الأشعرية، فإنهم يثبتون الاستواء لكن يقولون هو فعل يفعله في العرش. هذا قول بعضهم أو هو الظاهر من أقوالهم، لكن قد يكون لبعضهم قول موافق للسنة. ثم تحولت الأشعرية بعد ذلك على يد الجويني ومن تابعه، أنهم قالوا: الاستوى استولى. هذا قول الجويني ومن تابع. أما أوائل الأشعرية فلم يكونوا يقولون بقول المعتزلة في ذلك حتى يتبين التاريخ. ثم استقر عند الأشعرية المتفلسفة الرازي وأتباعه على أنه استولى، قول المعتزلة تماما. أوائلهم كانوا يردون ذلك، كأبي الحسن الأشعري والقدماء كانوا يردون مثل ذلك ويثبتون الاستواء. هذا هو التأويل. إذا كان هذا التأويل له مسوغ في اللغة، له مسوغ في لغة العرب، فإنه لا يكفر. أما إذا لم يكن له مسوغ بل عن الهوى واللعب بآيات الله عز وجل وتحريفها فإنه يكون كفر يخرج من الملة. وهنا قال باب من جحد الأسماء والصفات، باب يعني من يجحد هذه الأسماء والصفات فوقع فيه طوائف في ذلك. وذكر هذه الآية قوله تبارك وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، هذه الآية نزلت في المشركين، هم يعني المشركون المراد بهم المشركون يكفرون بالرحمن، يكفرون باسم الرحمن سبحانه وتعالى، وإلا هم كما أخبر الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ماذا يقولون، يثبتون الربوبية لله عز وجل، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن يعني سألتهم عن رزقهم وعن خلقهم كل ذلك يقرون، ولذلك استدل الله عز وجل عليهم بذلك فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لأنهم لا ينكرون الخلق، لا ينكرون الخلق فاستدل عليهم بذلك. وسبب نزول هذه الآية أن كفار قريش لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن قالوا ما الرحمن لا نعرف إلا رحمن اليمامة أي مسيلمة الكذاب. ويظهر أن هذا ليس قولهم كلهم، وفي الصلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم نادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكتب الصلح فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نعرف هذا وإنما أكتب باسمك اللهم باسمك اللهم. العجيب أن بعض الذين يدعون أنهم يعني يحبون أهل البيت ويتابعون أهل البيت إذا جاءوا يكتبون يتابعون قريش لا يتابعون الرسول ولا آل بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكتبون دائما فتاواهم ماذا يقدمونها باسمك اللهم. طيب لماذا لا تتابعوا تقولون بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن وقول الرسول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك رفضت قريش أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية، ورفضوا أن يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كفروا به. فالذي يكفر بأسماء الرب أو صفات الرب سبحانه وتعالى هو تبع لهم، هو تبع لهم، سنذكر من يكفر بذلك. وأسماء الرب سبحانه وتعالى كثيرة، أسماء الرب كثيرة متعددة، ويدل تعدد المسمى يعني لا يدل على تعدد المسمى بل يدل تعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى سبحانه، يعني كثرة الأسماء لا تدل على تعدد المسمى، يعني لا كما زعمت المعتزلة أو غيره أن الصفات تدل على أرباب كثيرين، لا هذا ليس صحيحا، بل تدل على عظمة المسمى سبحانه وتعالى، تدل على عظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا سيجزون بما كانوا يعملون. والله لا إله إلا له الأسماء الحسنى، كل هذه دلت على الأسماء الحسنى لله رب العالمين، وجاءت في القرآن الكريم في ذلك. جاء أيضا في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، معنى أحصاها أي أنه عرفها وعرف معناها وتعبد الله بها، وتعبد الله بها. وأسماء الله أكثر من ذلك، وإنما أخبر أن لله 99 اسم، لكن أسماء الله أكثر من ذلك بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه أسماء الله كثيرة سبحانه وتعالى. أحيانا نجد في كثير من المحلات أو كثير من الأماكن قائمة فيها أسماء الرب سبحانه وتعالى، أسماء الرب سبحانه وتعالى. هذه الأسماء لم ترد عن الرسول بهذه الصياغة، يعني لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصياغة، وإنما هي وردت عن بعض رواة الحديث لله 99 اسما. لما جاء هذا الفضل هو سرد الأسماء، سرد الأسماء، وبعض الناس ظنوا أنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن اجتهد كثير من علماء الأمة وذكروا أسماء الله الحسنى، ذكروا لله أسماء الله الحسنى. ثم قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا بها إلى بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مما سأل عنه بعض الناس، أنهم يسألون عن قضية التوسل ويطيلون النزاع فيها. وقضية التوسل بينها الله عز وجل، أن الإنسان يتوسل بماذا؟ يتوسل بما بينه الله عز وجل، يتوسل بأسماء الله وبصفات الله سبحانه وتعالى، كما في الأدعية النبوية اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي، باسم الله عز وجل من اسماء الرب سبحانه وتعالى. ودعاء سيد الاستغفار قال فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت صفة المغفرة، فيتوسل الإنسان بأدعيات الرب سبحانه وتعالى. وقال وذروا الذين يلحدون في اسمائه ينكرونها وينكرون معانيها ويحرفونه سيجزون ما كانوا يوعدون. فهذا الوعيد الشديد العظيم لهم. وأهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الرب سبحانه وتعالى من غير تحريف، لا يحرفونها عن معانيها، المعانيها كما جاءت في لغة العرب كما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، لا نحرف ولا نغير ولا نعدل، والتحريف ذكره الله عن الأمم السابقة من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل معناه أنه يعطل معناها، مثلا استوى ارتفع واستقر وعلى، هذا يلغي هذا المعنى، يلغي هذا المعنى يعطله، يعني يمنع هذا المعنى ويأتي بمعنى جديد يحرف، فهو عطل ثم حرف بعد ذلك، فهو عطل ثم حرف بعد ذلك. ومن غير تكييف، من غير تكييف. الكيفية لا نقول صفة السمع لربنا مثل صفة سمعي، أو نقول ينزل ربنا كذا، لا، هذا هو التكييف، لا يجوز، لا نكيف الصفة، لأننا لا نعرف صفة يعني كونه الرب سبحانه وتعالى حتى نكيف الصفة، لا نستطيع، وليس في قدرة البشر أنهم يكيفون صفات الرب سبحانه. هذا هو التكييف، يعني وصف كيفية الصفة، وهذا هو الذي لا نعلمه، هذا هو الذي لا نعلمه. أما آيات الصفات والصفات الواردة والأسماء الحسنى فهذه معروفة معانيها في لغة العرب، من غير تحريف ولا تعطيل ولا من غير تكييف ولا تمثيل، لا يمثلون الله، لا يقول لله يد كيدي أو سمع كسمعي أو بصر كبصري، لا يقولون ذلك، وهذا ينفيها للسنة ويثبتون معانيها وما تدل عليه. لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله، كيفية هذه الصفة، كيف استوى، كيف ينزل ربنا، لا نعلم هذه الصفة، لا نحيط بها علما ولا قدرة لنا على ذلك، بل الإنسان في نفسه ضعيف غير قادر على فهم نفسه ذاتها، يعني نفسك لا تستطيع أنك تعرف في ذلك. جحد الطوائف التي جحدت أسماء الله عز وجل الجهمية، الجهم بن صفوان أخذه عن لبيد بن العاصم الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، والسند معروف في كتب أهل العلم، جحد الأسماء والصفات، نفى الأسماء والصفات، وقال إذا أثبتنا لله أسماء وصفات معناه أننا نثبت لله سبحانه وتعالى قدماء مع الرب سبحانه وتعالى. المعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء ونفوا ما تدل عليه الأسماء. الأشعرية في أول أمرها كانوا أوائل الأشعرية أو الكلابية عموما، ابن كلاب وأتباعك ومنهم الأوائل الأشعرية، كانوا ينفون الصفات الفعلية، صفات الأفعال، صفات الأفعال، ويثبتون الصفات الخبرية. ثم تطور الأمر بهم حتى أن متأخريهم الجويني ومن تابعه والرازي ومن تابعه ينفون الصفات الفعلية والخبرية، كلها تابعوا المعتزلة، ولذلك لقبهم بعض أهل العلم بمعتزلة الأشاعرة. أما صفات الرب سبحانه وتعالى فهناك صفات فعلية تتعلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، مثل إذا شاء فعلها، مثل النزول والاستواء والكلام، الكلام إذا شاء تكلم سبحانه وتعالى، أهل الكلام ينفون صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى من حيث أحد صفة الكلام. الصفات الخبرية التي جاءت في خبر من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الوجه والعين واليد وغير ذلك، التي وردت في كتاب الله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفات دائما أوسع من الأسماء، فهناك صفات لا نأخذ منها أسماء، الصفات أوسع من الأسماء، فكل اسم يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة، فالحي يتضمن صفة الحياة، والله يتضمن الألوهية، والعظيم يتضمن صفة العظمة، والعلي يتضمن صفة العلو، وليس كل صفة تكون اسما، يعني مثل صفة الكلام لا نقول الله متكلم، ولا إرادة لا نقول الله مريد، وعلى هذا النحو في هذا، وهي لها تفصيل أكثر من ذلك. الدليل الثاني ذكره المؤلف حديث علي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا منهج عملي وتربوي عظيم. يجب أنك تحدث الناس بما ينفعهم بما يفيدهم، لا تأتي الناس تكلمهم عن قضايا ليست في واقعهم ولا في بلادهم وليس لها واقع. وهذا هي المناهج الكلامية التي وقع فيها، وهذه مناهج موجودة عند بعض المسلمين. الواجب أنك تحدث الناس بما يعقلون وبما يعرفون وبما يفهمون. هل قالها علي بن أبي طالب هذا في أسماء الصفات يعني لا نحدث الناس بها، أم قالها في شيء آخر؟ قال السياق، يجب أن نعرف سياق القصة ما هي. كان القصاص يذكرون للناس أشياء عجائب وغرائب وقصص خيالية وأشياء من ذلك، فقال لهم علي رضي الله عنه هذا الأمر يجب أنك تحدث الناس بما ينفعهم وبما يكون حتى لا يبادرون إلى تكذيبه. وهذا منهج عظيم جدا، في الواجب على كل مسلم أنه يحدث الناس بما يعقلون وبما يعرفون وينقل لهم الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البلاد التي فيها تعصب مذهبي مثلا لا يأخذون إلا بالمذهب معين فقط، فهؤلاء تأخذ من علماء ذلك المذهب. عندكم تعصب يا مسعود؟ الحنفية أكثر الناس تعصبا، ها؟ طيب، تأخذ من علماء ذلك المذهب وتخبرهم بما قال علماء المذهب من الحق من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل الأئمة الأربعة بحمد الله كلهم جاءوا يعني كلهم دعوا إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة، إن الإنسان يراعي حاجة أحوال السامعين، فإذا كان في وسط متعلم له كلام، وإذا كان غير ذلك فيبين الأمور ويوضحها في ذلك. فمثلا بعض الناس يتحذلق يأتي في الصحافة ويكتب لك يقول المسألة فيها خلاف. طيب الناس لا ينظرون ولا ينظرون في الأدلة، الخلاف يكون في مجالس العلم الذين يعرفون هذا الدليل ضعيف وهذا غير ضعيف. أما تأتي على الناس وتطرح لهم المسألة وهم لا يعرفون ما هو الصحيح منها وما هو الضعيف، وما دام أن القضية فيها خلاف خذ ما شئت من ذلك، هذا من الباطل. ولذلك الواجب أنه لا يكتب ولا يعرض على الناس إلا ما كان فيه منفعتهم ومصلحتهم، وهذا المنهج الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة عظيمة. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع الآيات الصفات، انتفض هل خوف من الله؟ لا، وإنما إنكارا لها، إنكارا لها. فقال ابن عباس رضي الله عنه استنكارا: ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء؟ ووردت لها ثلاث ألفاظ، لكن يعني ما أمر هؤلاء؟ لماذا يجدون رقة، يكونون رقة عند المحكم ويهلكون عند المتشابه؟ لماذا هؤلاء القوم لا يتبعون المحكم؟ القرآن كما تعلمون، كما أخبرنا الله عز وجل، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالقرآن العظيم فيه محكم وفيه متشابه. إذا جمعت هذه الآيات، إذا جمعت الآيات التي اشتبه عليك معناها ورددتها إلى المحكم، اتضح لك المعنى في ذلك، اتضح لك المعنى في ذلك. فآيات الصفات مثلا المتشابه فيها هو الكيفية، الكيفية لا نعلمه ولا نحيط به ولا نعرفه ويستحيل علينا. أما معاني الصفات فهو واضح وبين وسهل على الناس، فهو سهل على من عرف العربية ومن قرأ القرآن الكريم. قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم، فيفسرون بعض النصوص ببعض، لأنه كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل البدع يضربون كلام الله بعضه ببعض فيكذبون بعضه ببعض، أما أهل السنة فيجمعون. ولذلك بعض الفرق الضالة زعمت أن آيات الصفات كلها من المتشابه، أنها كلها من المتشابه، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يتدبرون شيء ما يعرفونه، ثم يقولون يتدبر آيات الأحكام. آيات الصفات أكثر، آيات الصفات أكثر، فكيف تأولها؟ كيف أنها لا نتدبر آيات الصفات؟ هذا من الجهل، يعني يكون أشرف آيات الكتاب العزيز التي فيها صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى لا تكون من المتشابهة التي لا يفهم ولا يتدبر، هذا من الضلال العظيم، نعوذ بالله من الخذلان في ذلك. أشرف ما في القرآن يكون خفيا، هذا لا يكون أبدا بأي حال من الأحوال. هذا الرجل لما سمع أحاديث عن الصفات استنكره وانتفض يعني خوفا من ذكره، وهذا لا ابن عباس استنكر حاله قال يجدون رقة عند محكمه، يعني عند الآيات، يعني عند هذه الآيات تجد عندهم خوف، والفرق هو الخوف أنهم يخافون عند ذكر هذه الآيات. فالمقصود أن هؤلاء الأقوام يكون عندهم ضلال لما تذكر آيات الأسماء والصفات، ومثلهم مثل عباد القبور. عباد القبور اليوم إذا ذكرت عليهم الآيات التي فيها الرد على المشركين والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على المشركين، تجد عندهم ماذا؟ يكون عندهم تردد، ويكون عندهم يعني لا يحبون يسمعون هذه الأحاديث. وبعضهم يقولون لا نقرأ التوحيد على الناس، لا نقرأ التوحيد على الناس. لماذا؟ قال لأنه يفرق الناس. التوحيد هو الذي يفرق الناس، ما قيمة هذا الاجتماع إذا كان بغير توحيد الله وإخلاص العبودية لله رب العالمين؟ فإذا يعني لا يوجد أحد كما قال أئمة أهل السنة، لا يوجد أحد من علماء أهل السنة جعل آيات الصفات من المتشابه، آيات الصفات من المحكم الواضح البين. وطريقة أهل البدع هو أنهم إذا جاءت أنهم جعلوا آيات الصفات، وثم جاء بعدهم من جعل ما يتعلق ب ما يتعلق بالقبور وما يتعلق بيجعله من المتشابه، وتجدهم يتمسكون بأثر ضعيف أو بقصة وردت عن من لا يعرف ويثبتونها ويجعلونها دليل، وآيات القرآن الكريم والصحيح من سنة الرسول لا يعملون به، وهذا من غاية الانحراف، نعوذ بالله من الخذلان العظيم. والدليل الأخير حديث عن مجاهد وهو مرسل ضعيف، لكن مر معنا في أسباب النزول يذكر أهل العلم في ذلك. لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن، هم يكفرون. لذلك من أنكر شيئا من أسماء الله فإنه كفر. ولذلك هذه الباب العظيم فيها أن إنكار الأسماء والصفات كفر، كما قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهذا فيه تفصيل، فيكون كفر مخرج من الملة ويكون كفر غير مخرج من الملة ويكون ضلالا في ذلك. القضية الثانية أيضا التدرج في تعليم الناس كما في حديث علي رضي الله عنه، فيبدأ بصغار العلم، وهذا أيضا ورد عن ابن عباس كما في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم، أنه يبدأ بصغار المسائل ثم ينتقل إلى كبارها. أيضا فيه أن حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه دليل على النصوص صفات من المحكم، وأنها تذكر عند الناس ولا يتحاشى من ذكرها، بل يتشرح للناس وتبين للناس في ذلك. فيها أول من جحد أسماء الرب سبحانه وتعالى هم مشركون كفار قريش، وتابعهم من تابعهم من طوائف هذه الأمة، نعوذ بالله من الخذلان. نحن نختصر في هذا الباب اختصارا شديدا لأن الوقت نخشى ألا ندرك ما جاء في هذا الباب. طيب نأخذ الباب الأخير، في الباب الثاني في ذلك، ولله الأسماء الحسنى، تقرأ لنا في ذلك. نعننا نتجاوز ولله الأسماء الحسنى. نعم، هذا الباب الثاني في ما يتعلق بالأسماء والصفات، وكما ترون المؤلف رحمه الله تكلمنا في المحاضرات الماضية كلها عن باب حماية جناب التوحيد، واليوم يذكر أكثر من باب يتعلق بالأسماء والصفات، وفي كتاب التوحيد أكثر من باب يتعلق بذلك، لكن الوقت لا يسمح بذلك. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه: يلحدون في أسمائه يشركون، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. نعم، طيب إذن هذا هو الباب في هذا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كأنه في هذا الباب بين لما رد على مسألة التوسل غير المشروع وبين في الكتاب وإخلاص العبودية بين لك بابا عظيما وهو التوسل بالله. ما هو التوسل المشروع؟ ما هو التوسل المشروع اللي يحري بالإنسان أن يحرص به؟ ولذلك بين في هذا الباب. وقضية التوسل من القضايا التي يثيرها كثير من أهل البدع ويتمسكون فيها بكل شيء، يتمسكون بالقصة ويتمسكون يعني الموضوعات ويتمسكون بكل شيء في هذا الباب، لأنهم يعني يحاولون التمسك في هذا الأمر. وهذا شيء قديم عند أهل الضلال، كما قال الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الغريب أن بعض من يعبد القبور جاء وعلى القبر نفسه علق هذه الآية، كتب الآية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نفس دعوة المشركين ونفس أسلوبهم، بل يكرر الآية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل هؤلاء فهموا القرآن؟ معاذ الله، نعوذ بالله من الضلال. فهموا هذه الآية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء يقولون نعلم أن هؤلاء المقبورين أنهم مخلوقون وضعفاء وليس عندهم قدرة ولا يخلق لا يعني لا يرزقون ولا يخلقون وليس عندهم شيء من ذلك، لكن يعني هؤلاء يعني يكونون وسطاء عند الرب سبحانه وتعالى، شفعاء لنا يقربون إلى الله زلفى. وقوله تبارك وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، ابتغاء الوسيلة هو طاعة الله، الوسيلة بينها الله لنا. ولذلك سنذكر التوسل المشروع التوسل الباطل في هذا الباب. إنما تتخذ الوسائط عند من؟ عند ملوك الأرض الذين لا يحيطون بأحوال الناس ولا يعرفون أحوال الناس ولا يعرفون اللي نقص علمهم ونقص معرفتهم. أما الرب سبحانه وتعالى فهو بريء من ذلك كله سبحانه وتعالى. فلذلك الوسيلة تعرف تعريفها في الاصطلاح هو السبب والطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، هو الطريق والسبب الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. ما الذي بينه الله في كتابه سنة الرسول؟ السبيل والطريق الموصل إلى الله هو عبادة الله، هو عبادة الله، طاعته، عبادته على ما شرع الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسئلة التي وردت في مسألة التوسل، أحد الإخوة من المغرب سأل قال أنه جاء في بعض المقولات أنهم ينقلون عن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه يقول أن التوسل من مسائل الفقه والاجتهاد التي لا إنكار فيها، أن مسائل التوسل من مسائل الفقه والاجتهاد التي لا إنكار فيها، نسبوه للشيخ وهذا ينكر شيخنا الشيخ صالح الفوزان، لا يصح في ذلك، بل الثابت عنه رحمه الله أنه قال التوسل الخالي من عبادة، هذا قول الإمام الجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه، التوسل الخالي من عبادة المتوسل به وإنما هو توسل بحق الشخص أو جاهه فهذا بدعة وليس بشرك، هذا بدعة. يعني انظر، قال التوسل الخالي من عبادة المتوسل، يعني لا يعبده، خالي من عبادته، وإنما هو توسل بحق شخص أو جاهه فهذا بدعة وليس بشرك، هذا بدعة، واضح؟ هذا بدعة، لأن هذا الشخص لم يصل إلى عبادة هذا الذي يتوسل به. أو أما التوسل الذي معناه التقرب إلى المتوسل به بالذبح له والنذر له وغير ذلك من أنواع العبادات فهذا من الشرك، هذا من الشرك. إذن يجب نفرق بين هذا وبين ذاك. فالتوسل بجاه الشخص أو بحقه ليس له حق عند الله سبحانه وتعالى فهذا يكون بدعة ومن وسائل الشرك. أما إذا كان التوسل اللي هو يصل إلى الذبح له والنذر له وصرف العبادة إليه فهذا شرك يخرج من الملة. إذن هناك توسل ممنوع، التوسل ممنوع التوسل بجاه الشخص أو بحقه أو بمنزلته أو بذاته، فهذا إما أن يكون شركا وإما أن يكون بدعة ويكون وسيلة إلى الشرك. إنه نقول بحق فلان أو بجاه فلان، وقد يعني شيخ الإسلام تيمية لما جاءوا ببعض الأحاديث الموضوع قال في بني الإسرائيليات لما توسل بعضهم إلى الله قال بجاه بحقي وحق أبائي، قال وأي حق لك ولأبائك؟ ما في حق. إذا كنتم تريدون الموضوعات، الموضوعات كثيرة، تأتي موضوعات ترد على باطلكم بباطل في ذلك. فإذا المقصود من هذا التوسل بذات الشخص أو بجاهه أو بحقه، فهذا إما أن يكون شركا أو إما أن يكون بدعة. فإن صرف العبادة لهذا الشخص، يعني ذبح له أو نذر له أو قدم العبادة، صرف العبادة له لأجل إنه، فهذا يكون شركا. أما إذا لم يصرف العبادة له فلا يكون شركا، بل يكون بدعة أو وسيلة إلى الشرك. طيب نحن بينا الباطل، نحن نريد نبين الحق. ما هو الحق؟ هو من التوسل المشروع أنواع وأصناف، وبينها الله في كتابه، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وألفت فيه المؤلفات الواضحة البينة. الواجب على المسلم أنه يحرص على ذلك، وهو في الأذكار، يعني لو أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار اليوم والليلة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد فيها في القرآن أو في السنة فيها توسلات كثيرة بأسماء الرب سبحانه وتعالى. أعظم هذه الأبواب التوسل بأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. انظر، إذا سأل العبد المغفرة ماذا يقول؟ يا غفور. وإذا سأل الرحمة يا رحيم. ولذلك في دعاء سيد الاستغفار انظر ماذا فيه، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، صفة الاستغفار، إثبات صفة الاستغفار له سبحانه وتعالى. ولذلك يا غفور اغفر لي، ويا رحمن ارحمني. وأيضا انظر العبد أول ما يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله في الصلاة، يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يذكر صفة ربه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، هذه صفة العظيمة، ويا تواب تب علي، وغيرها من الصفات التي وردت في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو أدعية الأنبياء من قبله في القرآن الكريم أو في الأدعية التي علمنا الله سبحانه وتعالى. لما تتأمل هذه الأدعية ستجد فيها توسل بصفات الرب سبحانه وتعالى أو بغير ذلك. فهذا نوع من التوسل التي يجب الإنسان أن يعرفه ويعبده. من التوسل أيضا التوسل إلى الله بالعمل الصالح، التوسل إلى الله بالعمل الصالح، مثل حديث أصحاب الغار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ثلاثة من الرجال ذهبوا في سفر فأغلق عليهم الطريق ونزلت صخرة أغلقت عليهم باب الغار، فتوسلوا إلى الله بأعمال صالحة عملوها، أعمال صالحة خالصة لله رب العالمين، يعني كشف الله كربتهم. أيضا منه يجوز التوسل، يعني ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لما في صلاة الاستسقاء أنهم قدم عمر بن الخطاب العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يدعو وهم يؤمنون. أيضا معاوية رضي الله عنه قدم يزيد الجرشي وأمره أن يدعو والناس يؤمنون. وغدا الاستسقاء، فحري بالناس أن الإنسان أن يكون حريص ويصلي مع المسلمين صلاة الاستسقاء ويسأل الله عز وجل أن يسقي البلاد والعباد. انظر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ذهبوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني هم في مدينة وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما طلبوا من العباس. فدعاء الرجل الصالح أن يدعو لك وتؤمن على ذلك أو يدعو لك بظهر الغيب، هذا أمر مشروع لا إشكال فيه. وقد مر فينا بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد بعض أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا، ولذلك لا يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أحد الدعاء. يعني حديث عمر رضي الله عنه ضعيف كما بين أهل العلم، لا تنسنا من دعائك يا أخي، هذا ضعيف كما بينه أهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه طلب من أحد الدعاء. فإذا هذه الآية ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى أي بالغة الحسن، ولله الأسماء الحسنى أي بالغة الحسن أعلى، يعني لا شيء أحسن منها، فهي المتناهية في الحسن، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنة سبحانه وتعالى، ولا يعلم عددها إلا الله كما مر معنا، أسألك بكل اسم هو لك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الترمذي لما روى هذا الحديث إن لله 99 اسما، أورد في بعض الرواة الوليد بن مسلم أورد هذه الأسماء، وهذا السرد لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تستخرج الأسماء من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومشروعية التوسل بأسمائه قال فادعوه بها، فادعوه بها، توسلوا إلى الله بها، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا جواد يا كريم. فذروا الذين يلحدون في أسماء، اتركوهم وجانبوهم وفارقوهم في ذلك. فهذا أيضا جحود الأسماء الصفات مر معنا كما تكلمنا في ذلك. ذكر هذه من ما ذكر مر معنا أن جحود أسماء الله عز وجل، هناك الجحود الكلي أنه يجحدها تماما أو يؤولها، ومنه أنه يسمي المخلوقين بأسماء الله عز وجل كما فعل المشركون، قالوا هنا اللات من الإله والعزة من العزيز. مر معنا أن اللات كان رجل يلت السويق، فأيهما الصحيح؟ الصحيح كلا الأمرين، أنه كان يلت السويق، ثم قالوا أنه اللات يعني من الإله، نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمنع من ذلك. وأيضا من جحد أسماء الله عز وجل أن يدخل ما ليس منها، أن يجعل من أسماء الله ما ليس منها، أن تؤول الصفات إلى غير ذلك، فتأويلها أنه تؤول إلى غير معناه. لذلك جاء عن ابن أبي حاتم في تفسيره يلحدون في أسمائه قال يشركون، أي يشركون في أسماء الله عز وجل في ذلك. هذا الباب مر معنا، لعلنا نختم هذه الدروس المباركة بهذا الباب العظيم، وهو فيه تحذير للمسلمين وبيان في ذلك، وهو هذا الباب الذي مر معنا، باب الهزل بشيء مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا للأسف الشديد أنه وقع في بعض المسلمين، وأصبح ديدا أحيانا بعض ما يسمونه أدبا، أو وهو أبعد شيء عن الأدب، أنه فيه سب الله عز وجل، استهزاء بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.